إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة من روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا القرآنية مع سورة البقرة. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف دقائق معدودات لنتعلم معا الروايات التي وردت متواترة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا إلى الآيات 71 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على أهم الروايات التي وردت في الآية الكريمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة الغر المحجلين، وأولهم سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما. معنا هنا بقى طريق الشاطبيين، أول كده ذاكر لنا إيه؟ الاختلاس. نعم. لشعبة وقالون وأبو عمرو. والاختلاس أنا أقول إيه؟ نقرأ ببعض الحركة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. أول نقرأ بالاختلاف ده. نعم. الشطب عندك فيه إسكان؟ نعم، نعم معا في النون فتح. نبدأ عليه ابن الجزري. نعم. بس احنا نقدم الاختلاف أو نقتصر عليه. نعم. إن قرأنا بالإسكان كما قال كده. نعم. ما جراش حاجة، واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. فنعماه ده مين؟ هذا قالون وأبو عمرو وشعب. فنعماه فتح النون وكسر العين لمين؟ كما شفى. كما شفى، كما نعامر شفى وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. ومعنا ايه؟ نعمة بكسر النون والعين للباقين. ابو جعفر يقرأ ايه؟ أيوه. بالإسكان. فنعمة فنعمة فنعمة. انا قلت فنعمة، ما تحركش العين، هي ساكنة عنده، بس هيقول فيها بعض حاجة كده، حركة بسيطة قوي. نعم. بس احنا نسكن برضه. نعم. نعمة حذ، هي خلف أصل اسكن أد، أدى أبو جعفر. اسمع مني. فنعمة فنعمة هي فنعمة هي. قول كده فنعمة هي يعقوب. فنعمة هي. نعم. هي إذا وقف يعقوب بالإيه؟ بالها. هي قف يا أبه بالها ألا حم ولم حلا وسائرها كالبذي معه وهي. نعم. أهل ده المعنى مع إيه؟ معه وهي. وهي يبقى يعقوب لما يقف يقول إيه؟ فنعما هي. فنعما هي والمقول فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها واضحة، إبدال الهمزة لورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. نعم. وتؤتوها الفقراء، مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. فهو إلا يسكن فهو مين بقى؟ راضيا باردا حلا. راضيا باردا حلا. لا قولها بالتفصيل كده. راضيا الكسائي. نعم. وابو عمرو والكسائي وايه ابو جعفر. انا قلت ايه بقى؟ قالون وابو عمرو والكسائي وابو جعفر. ماشي كده. نعم. واذا وقف يعقوب يقول ايه؟ فهو. فهو اذا وقف يعني. نعم. اختبارا. ماشي. نعم. فهو خير لكم، ترقيق الراء لورش عن نافع، خير لكم. طب الباقون يقول ايه؟ فهو بقى، فهو على طول كده الباقون يقرؤون ايه؟ فهو خير لكم. ورش يرقق الراء ويكفر، نكفر بالنون كده عن كرام مين؟ نعم. حفص وابن عامر، وابن عامر يقولوا ونكفر، وكأن الباقون يقرؤون ايه؟ ونكفر. يبقى ليقرأ ويكفر بالياء مين؟ عن كرام. أعرفه. حفص وابن عامر. نعم. والباقون بالنون. طيب الراء بقى فيها جزم وفيها رفع، اللي يجزمها مين؟ جزمه أتى شافيا. نافع. نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ثم هدول يقرؤون ونكفر عنكم. عندك حفص وابن عامر ونكفر عنكم. بالياء والرفع. حفص وابن عامر ويكفر عنكم. نعم. أدي واحد. وبعد كده ونكفر عنكم بالنون والجزم. نعم. أتى شافيا. أتى شافيا ومعهم خلف العاشر. نعم. نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر. الباقي مين بقى معانا؟ الباقي بالنون والرفع ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب. ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وإيه؟ ويعقوب. ويعقوب. نعم. ونكفر عنكم من سائركم. خلاص؟ نعم فضيلة الشيخ. كيف يقرأ ابن عامر؟ ابن عامر يقرأ ويكفر عنكم. كيف يقرأ دور الكسائي؟ دوري الكسائي يقرأ ونكفر عنكم. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ ونكفر عنكم من سيئاتكم. عاوز أسمعها لروح. ونكفر عنكم من سيئاتكم. عنكم من ميم جمع واضحة؟ واضحة فقرة الشيخ. من سيئاتكم وعليها وقف. البدل ورش ثلاثة واضحين؟ واضحين فضيلة. والقصر الباقين؟ نعم. حمزة بقى إذا وقف يبدلها ياء، هيقول ونكفر عنكم من سيئاتكم. من سيئاتكم. نعم. والله ما تعملون خبير. وقف عاد للجميع. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة أيضا برواية الإمام أبي جعفر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم، فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو